فإذا أُصِيَ الْيَوْمُ وَنَادَى

Thank you. طلع الناس كلا Thank you. مدد يا رب. محمد انت حلو مره ولا انت حلو يا شيخ محمد الحبيب والله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايوه على ثانيه يا عم الشيخ محمد الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وبركاته.